السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. احنا كنا في منطقة مهمة بنتكلم فيها عن لماذا الإغاثة القرآنية، لماذا الإغاثة الإيمانية ينبغي، يجب، يلزم، يتحتم أن تكون من خلال القرآن الكريم. وكنا يعني أطلينا إطلالة كده على يعني أبعاد أزمة إن احنا ننحي القرآن أو لا نضعه في البؤرة فيما يتعلق مثلا بتعليم الإيمان. يعني أنا يعني كنت أشرت في الحلقة الماضية لأن مجرد بس إن إحنا أيوة أخذنا حاجات من القرآن، عملنا مثلا محتوى ما، يعني الحمد لله طيب مبارك، هذا المحتوى هو كان المحتوى ده مرتبط بزمانه بمكانه بإنسانه بميدانه، كان ردود أفعال لأشياء مثلا كانت في هذا الزمن، القضايا أوزانها فيه اختلفت بشكل ما. أنا مش هتكلم عن منهاج العرضة بقى اللي أشرت إليه في المرة اللي فاتت، ولذلك إحنا عندنا مشروع اسمه الإيمان علم وعمل بيتناول هذه القضية. مش هتكلم بقى عن منهاج العرض بيركز بس على المبنى مش المعنى، بيركز أحيانا على العلم مش العمل. المهم مش هتكلم عن هذه القضية، بس بتكلم بس على ظاهرة إيه، إن هنا المصدر أيوة كان انتقائي مش استقرائي، إن أنا خدت بعض الحاجات أو بعض المسائل، فالمسائل اللي أنا تركتها وشفت انها مش مهمه وبداتش بيها في تعليم الشخص الايمان. ولذلك انا في رايي زمان يا ربما كان الواحد يبص بصه تانية او ينظر نظره تانية. انا دلوقتي بقول لا، ان الشخص عايز يتعلم الايمان، عايز يتعلم العقيده، يبقى من خلال القران، يعمل ختمه درايه لكتاب الله، يبقى عنده هذه العقيده الفطريه، ختمه محبه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله، استقر عنده هذه المساله. وممكن بعد كده بقى، ممكن بعد كده يروح بقى لكتب تخصصيه عكس ما هو حاصل الان. يعني عكس ما هو حاصل، مش يروح بقى للمتن الفلاني في المتن الفلاني في المتن الفلاني واستشرحه، لا، هو يروح للقرآن الأول، يعرف العقيدة الفطرية للمسلم، الإيمان الفطري مش الإيمان الفرقي، مش العقيدة الفرقية. ده هي خلاص هيرسي في قلبه دعائم اليقين ونروح. لأن مثلا مسألة بسيطة جدا، احنا مثلا بنيجي نقول هندرس توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات ببساطة، توحيد الأسماء والصفات احنا بندرس ايه؟ بندرس إشارات وتنبيهات وتوجيهات قبل توحيد أسماء الصفات بس. يعني ما بندخلش طريقة توحيد أسماء الصفات أصلا، إحنا بنقول مش عايزين نؤول، ومين اللي أوله وأوله ليه، إيه هو التأويل وإيه قصته، وبلاش نأول ومشاكل المؤولة ونخش في خناقة مع في التأويل، مش عايزين نعطل ونخش في خناقة، مش عايزين نشبه ونمثل ونخش في خناقة، مش عايزين نفوض مش عارف في المعنى ونخش في خناقة مع المفوضة. طيب لما نيجي بقى نقول خلاص تمام زي الفل، أنا عرفت كده ما ينبغي علي استصحابه لما أحب أؤمن بالأسماء والصفات أو أوحد الله، أوحد في أسمائه وصفاته، تمام زي الفل، انا خلاص انا ما انا ما انا ايه انا كده عرفت. يلا بقى ناخد اسم، يلا ناخد ايه، صفه من صفات ربنا حتى نعرف معناها. لا، يتقال لك دي قراءه، يعني اللي هو خلي بالك من كذا ما تيجي تقوم، اللي هو انا مثلا ايه، انت مسافر خلي بالك بقى، اوعى تعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وخلي بالك من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. طب يلا سافر، لا خلاص مش هنسافر، انا كده سافرت. العجيبة الإيمان باليوم الآخر. طيب نيجي نقول الإيمان باليوم الآخر، في ناس بتنكر الشفاعة، في ناس بتنكر الميزان، في ناس بتقول كذا مش عارف إيه المفروض كذا. طب سواني بقى، يعني تعالى بقى نستعرض إيه ما يعني ما سيحصل في اليوم الآخر، علشان أنا كمسلم يتبنى جوه قلبي الإيمان باليوم الآخر. خلاص بقى أنا مثلا يعني خلاص دي لا قراءة، ونعتبر ان الكتب اللي بتتكلم مثلا بقى في تفاصيل الايمان باليوم الاخر او تفاصيل ما يكون في اليوم الاخر، اللي بتتكلم بقى مثلا في شرح اسماء الله وصفاته، كتب رقائق، كتب رقائق مش كتب علميه. تبا لذاك العلم اللي ما يكونش ده يعني عذرا ده محوره الاساس. علم ايه بقى؟ دي مسائل يقول لك دي مسائل، دي قراءه، مسائل رقائق بتاعه الوعاظ. طب ما طبيعي انسان يتبنى ايمانه بهذا الشكل، هذا الانسان باي منطق انت؟ طب ايه اللي يمنعه انه يزلزل بقى؟ ايه اللي يمنعه الناس اللي عنده اشكال؟ في حين لما اجي ابص على الوحي، يعني الوحي اصلا ممكن تلاقيه في الايمان متمحض للاسماء والصفات واليوم الاخر. يعني تلاقي القران القران يعني مساحه الكلام عن اليوم الاخر غير عاديه، ضخمه جدا عن تفاصيله وما يتعلق بيه وكل، ان دي حياتنا الحقيقيه اصلا. مساحه الحديث عن اسماء الله وصفاته باختصار القران كانه حديث الله عن نفسه. يعني انا لما اجي ابص للقران كده من زاويه حديثه عن الاخره وحديثه مثلا عن الدنيا، الاقي حوالي 85% من الخطاب خطاب عن الاخره. لما اجي ابص له من زاويه مثلا حديثه عن الله وحديثه عن غير الله، تلاقي ان انت ما لا يقل عن 85% او 90% حديث مباشر عن رب او حديث ربنا عن نفسه. لدرجه يعني هو باختصار كان يقول هو القران حديث الله عن نفسه. طب يعني فانا بقى لو كان ايماني من القران، لو كان تعلم الايمان من القران، انا ما بكلمش على الاغاثه اصلا كمان، انا بتكلم بقى على ان اصل المشكله لو كان تعلم الايمان من القران كنا خلصنا. خلاص كنا خلصنا، يعني ما كانش فيه، ما فيش كلام اصلا، ما كنتش انا احتاج اغاثه. طب انا بقول الكلام ده يا دكتور انت بتكلمني في ليه؟ اللي في اللي فات، ما اللي فات مات. لا ما ماتش، لان لسه في اجيال طالعه بتحصل معاهم نفس الاشكال. وما ماتش ليه؟ لما انا هاجي اغيثه تاني بالقران. هو ده التحدي، مش التحدي ان انا اغيثه بالقران، التحدي منهاج اغاثته بالقران. ما هو ايوه هنغيثه بالقران، يلا ماشي نعمل تحفيظ، يلا ماشي نعمل مش عارف ايه. لا، منهاج اغاثته بالقران هو ده التحدي. ولذلك مع تمام احترامي معظم الافاضل، وهنا بقى مساله برضو انا عارف انها كانها دخول عش دبابير، وممكن برضو البعض ما يعجبوش هذا الكلام. معظم الافاضل اللي بيحاولوا يعملوا برامج لمواجهه الالحاد، لمواجهه التشكيك، لمواجهه اللي مش عارف الشبهات، بيقعوا في نفس الفخ تاني، فخ الانتقاء، فخ ردود الافعال، فخ الانتقاء او ردود الافعال. احنا دلوقتي عندنا المشاكل دلوقتي عندنا علمانيه اكتر، عندنا ليبراليه اكتر، عندنا مش عارف نسويه فيما يخص النساء، عندنا جندريه، عندنا مش عارف ايه، عندنا كذا مجموعه من الاشياء الضاغطه، مجموعه من المشكلات اللي هذا الزمان الضاغطه. انا ما بقولش نهملها ولا نتركها، بس ما تبقاش هي في البؤره ونسي ننتقي لها حاجات ونعمل برامج لهذا المنتقى. تك تك تك تك تك تك تك تك اقول لك وانا اقعد ادرس القران كله. انا برضو بقول تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، انا بطالب بس بختم الدرايه. ختم الدرايه دي يعني ختم الدرايه ان انا واحد، ختم الدرايه يعني واحد اعرف بس ماذا قال الله من التفسير الميسر، من المختصر في التفسير، من تفسير السعدي، او ما يشاكل ذلك من التفاسير الصحيحه الموثوقه. بس دي ممكن تخلص في 90 ساعه، تخلص في 150 ساعه. 150 ساعه دي معناها يعني لو احنا يعني 90 ساعة دي انت بتتكلم في ان 3 ساعات مثلا في شهر تخلص. يعني 150 ساعة انت بتتكلم يعني عدد مش الدرجة. ختمة شخص يبقى يباشر قلبه المعاني دي وخلاص. وده احنا شفناه ورصدناه. يعني انا يعني لا انسى ابدا يعني سبحان الملك، يعني هذه المرأة الفاضلة، وحكيت قصتها اكتر من مرة، تلك المرأة الصالحة الفاضلة لا انسى، هي كانت جاوزت 60، كانت على المعاش. كنا عاملين مسابقة، هذه المسابقة اسمها ماراثون ختمات الدراية. احنا بنحاول نشجع الناس انها تعمل ختم الدراية لكتاب ربنا، مش من هواهم ولا من دماغهم، نلزمهم انهم يرجعوا للتفسير الفلاني، وبعد ما يرجعوا للتفسير ده يفهموا ماذا قال الله لهم. يشوفوا بعد ماذا قال الله لهم، طيب ايه ابرز ما ينبغي عليهم فعله بعد ما فهموا رسالة الله لهم، يحددوا الكلام ده، نسميه احنا خدمة الوصايا الأولى، دي خدمة فهم، دي خدمة وصايا. والتالتة إيه المعلومة اللي عرفوها عن ربنا هنا؟ سميها ختمة محبة. بس ماشيين كده، وسبق في ذلك. بس كل ده من خلال التفسير، يعني في التفسير الأول. وإحنا مش بيفهموا من راسه برضه، عشان في ناس بتقول برضه كلام غريب وسخيف عذرا للأسف، يعني شيء ما يستقيمش، محدش أبدا يعني عاقل هيقول لواحد روح افهم القرآن من نفسك. ولا يجرأه على إنه يفهم القرآن من نفسه ولا الكلام ده أصلا. المهم فتمام زي الفل. الست دي احنا اشتركت في المسابقه، ربنا يحفظها. جينا في الحفل بتاع المسابقه، طلبت انها تشارك، طلعت تشارك. هي قالت نصا كده او يعني ده فحوى كلامها، ولعلكم يعني نرفع تسجيل قريب وتطلعوا بانفسكم، انها هي يعني دلوقتي جاوزت الستين، والحمد لله كان عندها علاقة كبيرة بالمصحف، وتقرأ عدد كويس من الأجزاء يوميا، بتحب المصحف جدا، مرتبطة بالقرآن جدا، لكن هي كان دايما جواها حاجات كده، مش شبهات، أسئلة كده بتقول، لدرجة ان انا كنت بشك ان انا مسلم من كتر ما الشبهات دي حاضرة في قلبي، وكنت في اوقات كتيرة ما بحاولش يعني افتح هذه الاشياء علشان اخاف انها تاخدني لمسارات اخرى. بتقول لغاية ما اشتركت في المسابقة دي كعادي، كحاجة ليها علاقة بكتاب ربنا، بتقول فمع كل آية بشوف التفسير، بفهم الآية من خلال كلام المفسرين، بعرف أبرز من بغالي فعله، بتعرف على ربنا من خلالها، بعرف معلومة عن إيماني عن ربنا. بتقول أقسم بالله كل اللي في صدري ده عمال يزول يزول يزول يزول يزول إلى أنهيت. والست بتتكلم وبتبكي، بتقول أنا كأني أسلمت، يعني بتقول كل ده راح من صدري، أنا كأني أسلمت وزال من صدري. النهاردة بعد الستين، ماذا إذا كان الكلام ده في 15 في 20 في، ماذا إذا كان مبكرا على قد ما نقدر، هيبقى لهم العصمة الواضحة. فده أنا اللي أقصده لما بعض الأفاضل يقول لي طب أنت يعني عايز الناس نقعد نعمل لهم مش عارف إيه، لا أنا بطالب ابتداء إن البدء يكون بختمة دراية لكتاب الله، وبعد كده اعملوا ما تشاءون، انتقوا كما تشاءون، انتقوا كما تشاءون. انتقي حضرتك مثلا محتوى ما عايز تركز فيه على قضية ما، براحتك انتقي، اعمل برامج، اعمل مناهج. وزي كان ده الحقيقة، معلش ممكن يعجب البعض او يعجبهم، انا مش بشوف ان ده انطلاق من القرآن ابتداء، انا بشوف ان ده انطلاق من القرآن، وان كان البرامج دي فيها طبعا من القرآن ومرتكز على القرآن وطلع من القرآن، بس في النهاية انتقائية، في النهاية انت انتقيت. اربط الشخص بكلام ربنا، ليس مرارا وتكرارا نقول ليس شيء اوقع في النفوس من النصوص، ليس شيء اوقع في النفوس من النصوص. النص اللي وقع في نفسه، من ما نقعدش نطول حواليه كتير، سيب الايه تخترق قلبه، ليس شيء اوقع في النفوس من النصوص. فانت روح سيبه مع النص، الضروري اللي محتاجه فيما يخص النص، وسيب الايات، سيب الايات تعمل عملها في قلبه. الكلام ده الحقيقه شفناه في حاجات كتيره جدا، كتير من الناس الحمد لله مجرد ما بيرتبطوا بالوحي كثير من الاشياء تزول في قلوب من قلوبهم اصلا، مجرد نفتح بينه وبين معنى الوحي خلاص بتزول هذه الاشياء. ولذلك انا بس باكد هنا، يمكن انا عرضت برضو بعض الاشياء المتعلقه مثلا بمساله الاوزان النسبيه لتعلم الايمان من القران، ان احنا لو كان تعلم الايمان من القران ما هنعيش هذه الحاله الانتقائيه، هنعيش هذه الحاله الانتقائيه. لو فابتداء هنحل الاشكال زي يعني وقايه، وفي نفس الوقت لما نيجي نغيث نغيث صح بقى، فما تجيش تغيث بان حضرتك برضه هنرجع للانتقاء تاني، تختار له مش عارف ايه ونرجع للانتقاء تاني، وبرضه نرجع للاختيارات. طب ليه؟ وهو ده اللي بقوله بقى، النقطه البارزه فيما يدعو اليه، ما يدعو اليه امداد الفؤاد، مبادره امداد الفؤاد او برنامج امداد الفؤاد، ما يدعو اليه الحته دي، ان احنا لا عايزين نروح للوحي، الوحي صرف على ما نسميه نقاء الاستقاء، ونروح للوحي على ما نسميه الاستقراء لا الانتقاء، وهنروح للوحي على ما نسميه الاستكفاء الاستغناء. ايه بقى نقاء الاستقاء دي؟ ايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاستقراء في مواجهه الانتقاء؟ ايه الـ الـ الاستغناء او الاستكفاء؟ ده ان شاء الله نتعرف على تفاصيله ان شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.